المحاضرة الرابعة عشر أي الدرس الرابع عشر. الفصل الثاني المد الفرعي وتعريفه. هو المد الذي يقبل الزيادة على مقدار المد الطبيعي، وهو الذي يتوقف على سبب يأتي بعده هو همز أو سكون، وسمي بالفرعي لتفرعه من المد الطبيعي. والفرق بينه وبين الأصلي أنه يحتاج إلى سببين ويقبل المد أكثر من حركتين، والأصلي يحتاج إلى سبب واحد ولا يقبل المد أكثر من حركتين. وسمي بالفرعي لتفرعه من المد الطبيعي. أقسامه: ينقسم المد الفرعي إلى قسمين، واحد ما توقف على همز يأتي بعده، اثنان ما توقف على سكون يأتي بعده. أولا القسم الأول وهو ما توقف على همز يأتي بعده ينقسم إلى واجب وجائز. فالواجب نوعان: ألف واجب متصل، ب واجب بدل كبير. ألف: فالمد الواجب المتصل أن يقع الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة، كما في قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، في البقرة آية 6، وقوله تعالى: والسماء ذات البروج، وقوله تعالى: فكلوا هنيئا مريئا، في سورة النساء آية 4، وقوله: سيئت وجوه الذين كفروا، في سورة الملك: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وسمي متصلا لاتصال حرف المد بالهمزة في كلمة واحدة، ويجب مده أربع حركات أو خمسة. أما إذا كان موقوفا عليه كما في قوله تعالى: وفي ذلكم بلاء، ففيه أربع حركات أو خمس حركات، وفيه أيضا ست حركات من أجل الوقف السكون العارض. وبناء عليه فإن المتصل لا ينقص عن أربع حركات ولا يزيد عن ست حركات. ب واجب بدل كبير، وهو إبدال همزة ثانية ساكنة من همزتين متتاليتين في كلمة واحدة حرف مد يتناسب مع حركة الهمزة الأولى، وجاء بعده همزة في نفس الكلمة، كما في براء الممتحنة آية 4، فإن هذا ملحق بالمتصل ويمد أربع أو خمس أو ست حركات حسب التفصيل الوارد في المتصل. والجائز ثلاثة أنواع: جائز منفصل، وجائز صلة كبرى، وجائز بدل كبير. ألف: الجائز المنفصل وهو أن يقع سبب المد في نهاية الكلمة ويليه همزة قطع في الكلمة التي تليه، وقيدنا بهمزة القطع لأنه لو جاء في الكلمة التالية همزة وصل يلغى المد لالتقاء الساكنين، كما في آمنوا اصبروا، فإن مد آمنوا يسقط لمجيء همزة وصل بعده لالتقاء الساكنين. ومن أمثلته: بما أنزل، ألا إنهم كما آمن، وسمي منفصلا لانفصال حرف المد عن الهمز، ومقدار مده أربع أو خمس حركات في حالة الوصل. أما لو وقفنا فإنه يتحول إلى مد طبيعي يمد بمقدار حركتين، كما في قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وفي حال الوصل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في سورة النجم آية 3 وآية 4. فلو وقفنا على لفظ الهوى مددناه مقدار حركتين، ولو وصلنا الآيتين أصبح مدا منفصلا يمد أربع أو خمس حركات. به الجائز الصلة الكبرى وهو من المنفصل، إلا أنه لتعلقه بهاء الضمير رأينا أن نفرد له اسما خاصا به، وهو هاء الضمير الغائب المفرد المضمومة أو المكسورة الواقع بين متحركين، الثاني منهما همزة قطع ولم نوقف عليها، كما في قوله تعالى يحسب أن ماله أخلد، سورة الهمزة آية 3. إنه يمد 4 أو 5 حركات، وقد سبق تفصيل متعلق بهاء الصلة في مد الصلة الصغرى. جيم الجائز البدل الكبير، وهو أيضا من المنفصل، إلا أنه لما كان المد بدلا وجاءت بعد الهمزة رأينا أن نفرد له اسما خاصا به، وهو أن تنتهي الكلمة بمد بدل ويليه في الكلمة التي بعدها مباشرة همزة قطع، فإنه يمد 4 أو 5 حركات كما في المنفصل تماما ما لم يوقف عليه، فإن وقف عليه مد حركتين فقط كما في رأى أيديهم هود آية 70. ملاحظة، إذا اجتمع أكثر من مد متصل في آية واحدة وجبت التسوية بينهما في مقدار المد، فإن مددت الأول 4 لزم مد الأخرى 4، وإن مددت الأول 5 لزم مد الأخرى 5، ولا يجوز مد بعضها 4 وبعضها 5 بحجة جواز الوجهين، وذلك كما في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سورة البقرة آية 22. وكذلك لو اجتمع أكثر من مد منفصل في آية واحدة وجبت التسوية بينهما في مقدار المد، ولا يجوز أن تمد بعضها 4 والبعض الآخر 5 بحجة جواز الوجهين، وكذلك كما في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، سورة البقرة آية 13. اثنان، القسم الثاني ما توقف على سكون يأتي بعده، وهذا القسم نوعان رئيسيان: ألف ما توقف على سكون عارض يأتي بعده، ب ما توقف على سكون لازم يأتي بعده. فأما الأول، إن جاء السكون العارض بعد حرف مد سمي المد عارضا للسكون، وإن جاء بعد حرف لين سمي المد مد لين. مثال الأول: للمتقين ينفقون الغفار المصير الحكيم بالعباد الحميد محفوظ. ومثال الثاني: قريش خوف البيت شيء السير. فإن هذا المد بنوعيه يجوز مده حركتين، ويجوز مده 4 حركات، ويجوز مده 6 حركات، إلا إذا كان العرض السكون مدا متصلا كما في أنؤمن كما آمن السفهاء، فإنه لا يجوز مده حركتين بحال، بل في 3 مراتب كما في قروء يشاء يمد 4 حركات ويمد 5 حركات، وهي حركات المد المتصل، ويمد 6 حركات، وذلك من أجل السكون العارض. هذا إذا كانت حركة الهمزة فتحة، ومثلها في حالة الإشمام إن كان آخرها مضموما، و4 و5 في حالة الروم، فتكون 8 أوجه كما في السفهاء، وإن كانت همزته متحركة بالكسر كما في هؤلاء ففيه 5 أوجه، 4 حركات و5 و6 مع السكون، و4 و5 مع الروم. هذا إذا كان آخره همزة. أما إذا كان آخره هاء الضمير أو تاء التأنيث المربوطة فإنه يوقف عليه بالسكون، وفيه الحالات 3 السابقة للمد العارض. وإن كان آخره مضموما أو مرفوعا ففيه 7 أوجه، حركتان وأربع وست مع السكون، وحركتان وأربع وست مع الإشمام، وحركتان مع الروم. وإن كان آخره مكسورا أو مجرورا ففيه أربعة أوجه، حركتان وأربع وست مع السكون وحركتان مع الروم. هذا في العارض السكون. أما اللين فله ستة أوجه، حركتان وأربع وست مع السكون وحركتان وأربع وست مع الإشمام، وليس له مع الروم شيء لأن الروم كالموصول. مثال الأول العرض السكون المضموم المرفوع: نستعين قدير، ففيها ثمانية أوجه. ومثال الثاني اللين المضموم المرفوع: ضير وشيء، وإن كان آخره مجرورا أو مكسورا كما في شيء خوف اثنين، فإنه يمد حركتين أو أربعا أو ستة مع السكون وليس له شيء مع الروم فيكون فيه ثلاثة أوجه. وإن كان آخره مفتوحا كما في المستقيم الموت يوقنون فلا فوت ففيه ثلاثة أوجه، المد حركتان وأربع وست فقط، لأنه لا يوقف عليه إلا بالسكون ولا شيء له مع الروم. ويراعى عند تطبيق المد العرض السكون التسوية بين المدود في الصورة الواحدة، فإن مد الأول حركتين يمد الباقي كذلك، وإن مد أربعا مد الباقي كذلك، وإن مده ستا مد الباقي كذلك، ولا يجوز التفاوت فيه بينهما بحجة أن العرض السكون تجوز فيه الأوجه الثلاثة، ونفس هذا يجري في اللين أيضا. وأما الثاني وهو ما توقف على سكون لازم يأتي بعده، وهذا إما أن يكون في كلمة أو في حرف، والذي في كلمة إما أن يكون مثقلا أو مخففا وهو الحرف كذلك، فتكون مجموع أقسامها أربعة: واحد المد اللازم الكلمي المثقل، اثنان المد اللازم الكلمي المخفف، ثلاثة المد اللازم الحرفي المثقل، أربعة المد اللازم الحرفي المخفف. أولا المد اللازم الكلمي المثقل وتعريفه: أن يقع حرف مشدد أو سكون أصلي مدغم بعد حرف المد في كلمة واحدة. والحرف المشدد كما هو معروف عبارة عن حرفين متماثلين، أولهما ساكن والثاني متحرك كما في الضالين، الطامة، الظانين، الجان، أتحاجوني. وسمي لازما للزوم مديه عند القراء ست حركات من غير زيادة ولا نقصان، أو للزوم السكون فيه. وسمي كلمية كلميا لوقوع السكون اللازم بعد حرف المد في كلمة واحدة. وسمي مثقلا لأن الساكن الأصلي حرف مشدد مدغم. ومن هذا المد أيضا البدل اللازم كما في آمين، فإن هذا مد بدل جاء بعده حرف مشدد، فإنه أيضا مد ست حركات. ومنه أيضا مد الفرق المثقل مصدر للقياس، والفرق هو المد الذي نفرق به بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. والمثقل لمجيء حرف مشدد بعد حرف المد في كلمة واحدة، وذلك في كلمتين لا غير في القرآن هما الذكرين، ذكرت مرتين في الأنعام 143 144، الله ذكرت مرة في يونس 59 ومرة في النمل 59. وهذا أيضا من البدل اللازم، لكن لما كان الإبدال فيه من أجل التفريق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية سميناه فرقا، وكل ذلك مد ست حركات من غير زيادة ولا نقصان. اثنان المد اللازم الكلمي المخفف، وهو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن غير مشدد في كلمة واحدة، كما في قوله تعالى الآن، ذكرت مرتين في سورة يونس 51 و 91. وهذا يسمى فرقا مخففا، لأنه يفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ويمد ست حركات، وسمي مخففا لكون الساكن الأصلي غير مشدد. ثلاثة، المد اللازم الحرف المثقل، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي مدغم حرف مشدد في حرف من حروف أوائل الصور التي هجاها ثلاثة أحرف ووسطها حرف مد ثالث، وثالثها ساكن أصلي كما في ألم طاسيم. ففي الأولى جاء بعد ألف المد حرف مشدد بسبب الإدغام، وفي الثانية جاء بعد ياء المد ميم مشدد بسبب الإدغام. وسمي لازما للزوم مده ست حركات عند جميع القراء أو للزوم السكون فيه. وسمي حرفيا لوقوع الساكن الأصلي بعد حرف المد في حرف. وسمي مثقلا لأن الساكن الأصلي مدغم حرف مشدد. أربعة، المد اللازم الحرف المخفف، وهو أن يأتي بعد حرف المد سكون أصلي غير مدغم في حرف من حروف أوائل الصور التي هجاؤها ثلاثة أحرف ووسطها حرف مد، وثالثها ساكن أصلي كما في سين وكاف وصاد ونون وقاف. سمي مخففا لكون الساكن الأصلي غير مدغم ومد ست حركات أيضا. حروف المد اللازم الحرف مجموعة في نقص عسى لكم من حروف أوائل الصور، يستثنى منها ميم في أول آل عمران إذا حركت بالفتح للتخلص من التقاء السكنين عند وصل الآية الأولى بالثانية، فإنه يجوز فيها وجهان مد ميم ست حركات باعتبار أصل الساكن، ويجوز مدها حركتين باعتبار الحركة الطارئة. كذلك يستثنى منها عين، فإنه يجوز مدها ست حركات، وهذا الأشهر والمقدم، وعندئذ يكون مدا لازما. ويجوز مدها أربع حركات، وعندئذ لا يسمى مدا لازما بل يسمى مد ليم. ملاحظة، أنواع المد اللازم الأربع لا يوقف على أي منها بالحركات إلا على اللازم الكلمي المثقل، وعندئذ إذا كان متحركا بالضم كما في ولا جان، ففي الوقف عليه ثلاثة أوجه هي السكون والرم والإشمام، وإذا كان متحركا بالكسر كما في غير مضار ففي الوقف عليه وجهان هما السكون والرم، وإذا كان متحركا بالفتحة كما في صواف ففي الوقف عليه وجه واحد وهو السكون. مراتب المد الفرعي، فالمد الفرعي باعتبار أصله أربعة أنواع هي المتصل والمنفصل واللازم والعارض للسكون، غير أن هذه الأنواع في قوتها ليست على مرتبة واحدة بل هي على أربع مراتب حسب وجه الرواية، أولها وأقواها اللازم، ثانيها المتصل، ثالثها المنفصل، رابعها العارض السكون فالليل، وكل مرتبة أقل من التي قبلها. ويترتب على معرفة هذه المراتب أمران: الأمر الأول، إذا اجتمع مدان مختلفان كان أحدهما أضعف من الآخر، فإن تقدم الضعيف جاز في القوي مساواة الضعيف والزيادة عليه حسب ما يتحمله القوي كما في ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا وقفنا على كلمة لا ريب بحركتين جاز في المتقين الحركتين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والأربع والست ولا يجوز الحركتان لأن في ذلك نزول الأقوى عن الضعيف. وإذا وقفنا على لا ريب بست حركات جاز في المتقين ست فقط، لا ريب المتقين، وإن تقدم القوي جاز في الضعيف المساواة والنقصان حسب ما يحتمله الضعيف، ولا يجوز الزيادة لأن فيها علوا للضعيف على القوي كما في ولا أصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، فإن وقفنا على كلمة أجمعين بحركتين جاز في ضير حركتان فقط، وإن وقفنا على كلمة أجمعين بأربع حركات جاز في ضير أربع حركات للمساواة، وجاز أيضا حركتان لجواز نقص الضعيف عن القوي، وإن وقفنا على كلمة أجمعين بست حركات جاز في ضير ست حركات للمساواة، وجاز الأربع والاثنان جواز نقص الضعيف عن القوي. الأمر الثاني، إذا وجد في كلمة واحدة سببان للمد الفرعي عمل بالقوي وأهمل الضعيف كما في الدعاء، ففيها سبب المد المتصل وفيها أيضا سبب المد العرض السكون، ولما كان سبب المد متصل أقوى عمل به، وأهمل سبب المد العارض السكون فلم يجز مده أقل من 4 حركات، وجاز مده 6 حركات عملا بالأضعف لمصلحة القوي. واللحون التي تجري في المد الفرعي زيادته عن حده الأعلى، انقاصه عن حده الأدنى، عدم مراعاة التسوية في مقدار المد العارض السكون واللين في القراءة الواحدة، عدم مراعاة التسوية في مقدار المنفصل في القراءة الواحدة، عدم مراعاة التسوية في مقدار المتصل في القراءة الواحدة، عدم ترتيب مراتب، عدم مراعاة مراتب المد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.